نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الحمد لله الذي حذرنا من التكبر على الناس وحضنا على ارتداء لباس التقوى فإنه نعم اللباس والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الذوق والإيناس وبعد إخوة الإيمان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت إن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور رواه مسلم يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيهام بالباطل والكذب فقد أتته هذه المرأة تسأل أنها إذا أظهرت أنها متشبعة من زوجها أي تأخذ ما تريد ويعطيها ما تريد للتفاخر على ضرتها والتشبع معناه أن يري أنه شبعان وليس كذلك فحذرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وقال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس بحوزته يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور وقال بعضهم هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنه ماله وحكى الخطابي قولا آخر وهو أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن وخلاصة الكلام أن هذا التصرف مذموم ممنوع شرعا وعرفا لما فيه من مضار وتزييف للحقائق وإيقاع الناس في غش وخداع فالمحمود أن يكون الشخص عند حدود الشرع لا يتعداها ولا يتجمل بالأباطيل ونحوها وهذا أي التمويه شأن من كان أعمى البصيرة ويريد أذى الناس لمصالحه الشخصية الدنيئة حفظنا الله وإياكم منها إنه على كل شيء قدير. نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم